بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السؤال 11 من هذه السلسلة بعنوان أحمد الكاتب والإمام المهدي، وقد سألته بعض السيدات الفضليات، قالت فيه: ما تقييمكم لأبحاث أحمد الكاتب، الأستاذ أحمد الكاتب، وبالخصوص في قضية ولادة الإمام المهدي المنتظر؟ وهل توجد أدلة على ولادته من كتب إخواننا السنة؟ هذا السؤال يحوي شقين، الشق الأول هو الموقف من الأستاذ أحمد الكاتب، والموقف والشطر الثاني من السؤال حول أدلة ولادة الإمام المهدي أو القائلون بولادة الإمام المهدي من كتب المدرسة السنية. طبعا في هذا الجواب نبدأ بأحمد الكاتب. طبعا أحمد الكاتب أعرفه شخصيا والتقيت به في بعض المؤتمرات، وأعرف طبعا من مشروعه، ومشروعه مثل مشاريع أخرى، مشاريع تنويريين، يعني غايته الكبرى الديمقراطية. وعندما التقيت به حدثني، تحدثنا هكذا فجأة عن إيران، فذكر لي من عيوبها أنها تفرض الحجاب. قال لي: كيف تقول هذه الدولة فيها حرية وهي تفرض الحجاب؟ وكأنه يريد من إيران أن تفرض السفور وليس الحجاب. وتكلم عن الديمقراطية، وطبعا كان ذلك المؤتمر أصلا مملوء بالحداثيين ومملوء بالتنويريين، وكلهم ينتقدون الإسلام بجميع مدارسه، ليس المدرسة الشيعية فقط بل المدرسة السنية، المدارس الصوفية. كل ذلك المؤتمر الذي أقامته الإمارات، حينها كان في مراكش، أقامته هناك، يعني كان مستضاف استضيف فيه كبار الحداثيين كحسن الحنفي وغيره. وطبعا كان هو معجبا بطروحاتهم. طبعا بالنسبة لهذا الشخص، هو الآن طبعا مقيم في لندن، ولا نسمع طبعا هذا الكاتب مع كونه يعني سوريا ضربت، اليمن تضرب، يعني ومع ذلك لا نجد له أي موقف. طبعا هو في بدايته كان مؤيدا، كان يعني طالب حوزة وكان طالب شرعي، يعني يعرف، ولكن تغير مثل ما حصل لكثير من الشخصيات. لست أدري السبب، هل يكون السبب هو مطامع شخصية، أغراض شخصية، أو يكون سبب نوع من المراجعات الفكرية. طبعا نحن لا أنا شخصيا لا أهتم بالنيات، ولكن أهتم بالطروحات. يعني هو عندما يزلزل قضية موجودة، يعني الإمام المهدي موجود في عوام الناس، وقضية لها قيمة معنوية وروحية وحتى سياسية فيهم، لماذا نزلزلها؟ يعني ما الغرض من ذلك؟ يعني طبعا هذه موجودة في المدرسة السنية وموجودة في المدرسة الشيعية، وهو أمل الأمة، وهو المنتظر الذي يعني تفرج به الكروب حتى التي نعيشها، يعني مؤمنون به يشعرون بأن له حضور في حياتهم. فلماذا نذهب إلى هذه القيمة ونحطمها ونزلزلها مع أن أجيالا كثيرة عاشت بها؟ طبعا هذا إشكال. يعني حتى لو فرضنا أنك تبحث بحثا علميا قويما، لكن ما الغرض في أن تطرح هذا على وسائل الإعلام؟ أنا سمعت طرحه هذا بتفصيل طبعا في قنوات كثيرة، ومنها قناة يديرها الإخوان المسلمون، قناة الحوار، وكان الصحفي عزام التميمي الذي استضافه معجبا كثيرا بطروحاته، وكأنه تصور أنه باستضافته سيقضي على طائفة كبيرة من طوائف المسلمين، ويقضي على عامة كثيرين يتعلقون بالإمام المهدي ويشعرون بوجوده وحضوره بينهم. طبعا إذن هنا أني في الجدوى من هذا الطرح، يعني ليس، وطبعا عندما نتأمل أن لندن خصوصا كل ما يأتينا من إشكالات بسبب هذه المدينة طبعا، ومن نجد هناك التشيع المبتدع الذي لا يعرف إلا اللعن والتكفير والخطاب المتشنج، ونجد كذلك أمثال هؤلاء المتميعين الذين يضربون طبعا المدارس الإسلامية. طبعا هو لم يضرب فقط المدرسة الشيعية، حتى ضرب المدرسة السنية، وبالتالي خطابه يعني من حيث الجدوى هو خطاب سلبي، لأنه يعمد إلى قيمة من القيم الموجودة في المجتمع والمتعارف عليها، ويبحث ويتكلم فيها على العامة من دون هذا. طبعا هذا البحث في الأصل يعني لو كان صادقا مع نفسه يكون في الغرف المغلقة ويكون محدودا. إذن هذا الشيء الأول. طبعا طبعا قلت مما يدخله البعض كما ذكرنا يكونون عملاء من غير أن يشعروا. طبعا أنا لا أتهمه كما قلت في نيته، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولكنه بتصرفه هذا يخدم مشروعا كبيرا. طبعا لهذا تلقفه السلفية، تلقفه الإخوان والحركات الإسلامية، تلقفته الإمارات زعيمة الحداثة إلى آخره، تلقفه كل من يحارب الأمة، ليس فقط يحارب طائفة بعينها، لأن هذا الذي حوربت به هذه الطائفة حوربت به طوائف أخرى. أحمد الكاتب نفسه كتب في سائر الفرق. ثم ما هو مشروعك يا أحمد الكاتب؟ مشروعه هو دولة ديمقراطية. مثل من يا أحمد الكاتب؟ مثل بريطانيا. وهل بريطانيا تعتبرها دولة ذات قيمة؟ دولة حاربت العراق، استعمرت نصف العالم، أخذت نهبت أكثر ثرواته، كانت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، كانت كم قرنا وهي تأكل من الهند، من أموال الهند ومن ثروات الهند، ثم تركتها للجوع وتركتها للفقر. هل هذه تعتبرها دولة ذات حضارة؟ حتى الآن ربما تقول ذلك تاريخ، الآن بريطانيا وأمريكا وفرنسا تلك الدول التي كل القيم، الانحدار البشري، كل الانتكاسات الإنسانية موجودة فيها. ما الفائدة فقط في أن يكون هناك حاكم ويكون هناك بعض المظاهر السطحية؟ أما العمق اللي هو الإنسان، اللي هي الأخلاق، اللي هي القيم الرفيعة، هل تعتبرها ذلك كمالا؟ طبعا وبالتالي مشروعه في حد ذاته، هذا المشروع الحداثي، هذا المشروع التنويري، هذا مشروع لا قيمة له. وبالتالي هذا المشروع يؤدي إلى بلادنا. طبعا أنا لا أؤمن بشخص يقول أن تحضر مثل بريطانيا، لا، أنا أبقى في التخلف، نبقى في الفقر ولا نكون مثل الغرب. الغرب لا يعرفون، البعض يتصور أن الغرب فقط ديمقراطية، لا، حتى الديمقراطية نفسها، يعني هل هي ديمقراطية حقيقية؟ هذه الدولة التي تحارب الشعوب، تحارب، تكذب، تخادع في سياستها الخارجية، وتمارس كل أنواع الانحرافات والجور إلى آخره، كيف يعني؟ طبعا أنا كما أني لا أرضى لأهلي أن يأكلوا حراما، فذلك الشعب في الأصل لا يرضى أن يأكل حراما. الشعب الذي ينهب ثروات العالم هذا يعني جسده من حرام. وبالتالي أحمد الكاتب طبعا مشروعه كنهاية، كهدف أعلى، طبعا هذا ذكره لي، مشروعنا الكبير هو الديمقراطية. هل الإمام المهدي يحول بيننا وبين تحقيق الديمقراطية؟ هل يحول بيننا وبين تحقيق مكاسب مطالب الشعب؟ لا يحول بيننا وبين ذلك. هذا الإيمان موجود في نفوس المسلمين سنة وشيعة، بقي الفرق البسيط بينهما هل هو موجود حاليا أو لم يوجد بعد. حتى السنة أنفسهم كما قلنا يذكرون هذا، حتى الوجود الملكوتي باتفاق الأمة موجود. الله تعالى ذكر يعني الآية المعروفة، ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. إذن هو حتى عند أهل السنة لو طبقنا المقاييس فهو موجود، وهو قال بلى، وهو في عالم الملكوت، وهو يمكن أن يخاطب يا إمام، يا إمام المهدي، حتى لم يعتقد بولادته ولكن يعتقدون بوجوده، بوجوده الملكوتي، بوجوده الروحي. بقي الشيعة يتميزون عليهم بكونه ولد ولادة، طبعا الشيعة كلهم. بالنسبة للسنة هناك أيضا من يقول بهذا الكلام. إذن هذا الطرح طرح سلبي، لأن أحمد الكاتب نظر المسألة من زاوية فقط، والزاوية التي نظر إليها بالنسبة لا قيمة لها، هو نظر إلى بعض الروايات وناقشها مناقشة ربما بطريقة معينة فيها الكثير من الذاتية، لأنه انطلق من فكر رغبوي، هو يرغب في أن يثبت أنه لم يولد إمام المهدي، وتصور أنه عندما يأتي بهذه الروايات قد كفى الله المؤمنين القتال، وأنه ليس كذلك. أنا يعني حتى لو لم أطلع على أي رواية في ولادة الإمام المهدي، بمجرد أن أرى النصوص التي تذكر أن له غيبة طويلة أعتقد بوجوده، وهي نصوص كثيرة جدا، ويرويها علماء من المدرسة السنية، يذكرون أن هذا الإمام تكون له غيبة طويلة وسيمتحن الناس فيها حتى يشكون في وجوده وحتى يشكون في ظهوره، وهذه رواية تكفي. بقي الآن كيف كان ذلك؟ هذه مسألة غيبية، وخاصة إذا علمنا أن الظروف في ذلك الحين كانت تستدعي السرية، كانت تستدعي الكتمان، لأن المجرمين في ذلك من الخلفاء في ذلك الحين كانوا يقتصون آثار كل شخص يرتبط بالإمامة. ولذلك حتى لو وردت روايات إليك من هذا الباب، فلماذا لا تقول هذه الروايات وردت من باب التقية؟ لماذا لم تقل هذه الروايات وردت من باب اتقاء تلك السلطات الجائرة الظالمة؟ لماذا لا تقول هذا؟ حتى لو لم يكن هذا كما ذكرت، تذهب إلى الروايات وهي موجودة قبل الإمام، قبل الإمام الحسن، قبل الأئمة جميعا، كانت موجودة نصوص وموجودة في الكتب، يعني أن الإمام يغيب، منها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله موجودة في المصادر الشيعية، وقلت بعضها أيضا موجود في المصادر السنية، وعلى أساسه توجد الكثير من السنيين وخاصة من الطرق الصوفية يؤمنون بوجوده وولادته وكونه الإمام المعروف، اللي هو طبعا المعروف اللي هو الإمام محمد بن الحسن العسكري. إذن هذا موجود حتى في الحديث، طبعا سأذكر بعض الروايات يعني من باب التاسع، ومنهم قائم أهل بيتي ومهدي أمتي، أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله، يظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلة، فيعلن أمر الله ويظهر دين الله. لو لم يكن في النصوص إلا هذه الرواية لكفت، يكفي يعني، وهي تساندها نصوص قرآنية، يؤمنون بالغيب، يعني ما الضرر في هذا الأمر؟ يعني أن يكون هناك شخص، طبعا حتى لو لم تكن، قلت حتى لو سلمنا جدلا أنه ليست هناك أي رواية تثبت ولادته، ولكن هذا النص يكفي أن هناك إماما غائبا، وأن الأرض لا تخلو من إمام وحجة. يا أحمد الكاتب، هذه النصوص التي تذكر بأن الأرض لا تخلو من حجة، من هو الحجة الآن؟ للأسف الحجة عنده الآن هي أمريكا وبريطانيا والديمقراطية، لأنك إذا نزعت من الناس الحجة سيتعلقون بأي شخص آخر، وللأسف هذا وقع في المدرسة السنية. في المدرسة السنية كل حين، بل في كل أحيان، كل شهر يظهر شخص ويدعي المهدوية ويقول أنا المهدي. في مصر كل سنة تقريبا يظهر شخص يقول أنا المهدي، منهم ذلك الشيخ المعروف بيزو، أو لست أدري كيف يسمونه، وأنا أعرف شخصيا ناس ادعوا، منهم كانوا زملائي، ادعوا المهدوية. لماذا؟ لأنه يقال لهم يعني أن المهدي لما، حتى الآن عالم من علماء أردن، ويعني عجيب جدا هذا الشخص، يقول الإمام المهدي سيكون من ذرية عبد الله الملك الأردني الحالي. لماذا؟ لأنه اسمه عبد الله، وله ابن اسمه محمد، وبالتالي محمد، طبعا الرسول يقول أن أب والد الإمام المهدي واسمه عبد الله، فبالتالي سيكون اسمه هو. فيقال عندما قيل له كيف يكون ذلك وعبد الله الآن يده في يد إسرائيل وعلاقته ببريطانيا، فيقول لهم سيصلحه الله في ليلة. وله نبوءات كثيرة ذكرتها يعني في كتابي سوريا والحرب الكونية، في فصل عنوانه سوريا والكهانة الدينية. إذن هذا دعاوى، حتى في الدولة الموحدية المهدي بن تومرت ادعى المهدوية، المهدي السوداني ادعى المهدوية، لكن اعتقاد الشيعة بكون الإمام المهدي موجود ومولود وحاضر وقاهم هذه الادعاءات. لذلك لا نجد إلا ربما بعض الناس المشعوذين يدعون هذا الأمر، أما علماؤهم مراجعهم فقهاؤهم كلهم يسلمون بأن الإمام موجود. بالإضافة إلى هذا وقاهم شيء آخر في المدرسة السنية، في الطرق الصوفية خصوصا، كل شخص يدعي أنه القطب، أنه الإمام، أنه الذي ينبغي أن يتبع، أنه الخليفة، موجود هذا في الطرق الصوفية، لكن في الشيعة لا نجد الأمر. ولهذا نجد في الشيعة الطريقة القادرية، الشاذولية، النقشبندية، إلى آخر الطرق، نجد كلهم يتوجهون إلى ذلك الإمام، يبايعونه، يعاهدونه، يتصلون به روحيا، يشعرون بالتواصل معه، يتوسلون به إلى الله، وبالتالي هذا حفظهم من كثير من الدعاوى الموجودة عند إخوانهم في المدرسة السنية. وطبعا هذه ميزة أخرى، يعني قلنا حتى يعني قال بعضهم يعني في الفكر البراغماتي، يقال حتى لو لم يكن إله موجودا ينبغي أن نوجده، لأنه لا يمكن أن تقوم أخلاق ولا أن تقوم قيم من دون إله. فكذلك نحن، إذا كان هنا هذا الإمام المهدي له وجود إيجابي في حياة الناس، يجعلهم يتواصلون مع عالم الغيب، يجعلهم يتواصلون من خلاله مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يجعلهم يحلمون وينفسون عن أنفسهم بولادة الإمام، بوجود الإمام الذي هو أمل البشرية جميعا. إذا ما الضرر في هذا الأمر؟ قلت هذه هناك رواية أخرى كثيرة تبين أن هذا الإمام سيغيب، طبعا سواء أحاديث مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وآله أو من غيرهم، منها مثلا الإمام علي، نص طبعا كلها نصوص موجودة في المصادر الشيعية، وهناك بعضها موجود في المصادر السنية، في مثل حديث عن أسبغ بن نباتة قال: أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فوجدته متفكرا ينكت في الأرض، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك متفكرا تنكت الأرض، أرغبت فيها؟ قال: لا والله ما رغبت فيها، ولا في الدنيا يوما قط، ولكن فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي، هو المهدي، يملأها عدا كما ملئت جورا وظلما، تكون له حيرة وغيبة. هنا موضع الشاهد، يظل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون، يعني بعض الناس نتيجة الغيبة الطويلة يظلون، ولكن المؤمن لا، المؤمن الله تعالى قادر على كل شيء، ما المانع في أن يكون شخص 1000 سنة أو 2000 سنة أو 1000000 سنة، ما الضرر يعني؟ والقرآن ذكر شواهد على ذلك، أهل الكهف 300 سنة، عزير 100 سنة، ما الضرر في ذلك؟ المسيح الآن بنصوص أهل السنة، مدرسة السنية يقولون أن المسيح الآن موجود حي، والمسيح طبعا 2000 سنة الآن، 2000 وأكثر، 2018 سنة، حتى في المدارس السنية في صحيح مسلم أن الدجال موجود الآن، الدجال بشر، يقول هو بشر إنسان، وفي حديث تميم الداري أنه ذهب إلى جزيرة فوجده هناك، وهو حديث في صحيح مسلم. وبالتالي لماذا الدجال يكون له هذا العمر الطويل؟ طبعا هو عندهم يعني تميم الداري رآه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي من مانع إذا صح النص؟ من مانع في ذلك؟ قدرة الله. بالتالي عندما تسخر من هذا الأمر أنت تسخر من قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف هو، كيف يعيش؟ هذه مسألة غيبية، نحن لا نطالب بالكيف، ولو قلت، لو كنت تطالب بالكيف فأخبرني الذي أتى بعرش بلقيس في طرفة عين كيف أتى به؟ إذا كان لا تؤمن بشيء إلا عرفت كيفيته، إذن أخبرني عن كيفية ذلك. في طرفة عين من غير وسائل نقل استطاع أن ينقل العرش من اليمن إلى الشام في طرفة عين، كيف؟ إذن هنا عليك إذن أن تنكر القرآن الكريم. كيف شق موسى البحر بعصاه وسار في البحر؟ إذن أنكر هذا أيضا. المؤمن في الأصل لا يسأل عن هذه الأمور، الذي عرف قدرة الله المطلقة لا يسأل عن هذا الأمر، إذا ورد النص فهو يسلم له ويؤمن به ولا يدخل عقله فيه، لأن الذي قدر على إيجاد كل هذا الكون لن يصعب عليه إيجاد مثل هذا الأمر. كذلك عن أمير المؤمنين أنه ذكر القائم فقال: أما ليغيبن حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد حاجة. إذن هذا نص آخر، نص كثيرة جدا، ونص آخر يقول فيه أمير المؤمنين: للقائم منا غيبة أمدها طويل، كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في نعم في غيبته، يطبون المرعى فيجنونه، إلا من ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه. طبعا هذا النص وكان يتكلم عن أحمد الكاتب وحسين المؤيد وهذه الشخصيات التي نبذت، يعني نبذت هذه الحقائق، هؤلاء الذين نتيجة طول الغيبة أصابهم اليأس وأصابهم القنوط، وبالتالي تركوا الحقيقة التي دلت عليها الكثير من النصوص. كذلك وارد عن الإمام، عن فاطمة الزهراء، نص عن هذا وعن غيب، عن غيبته، عن غيبة الإمام الثاني، الإمام الثاني عشر وآخرهم القائم. طبعا وهكذا ورد عن سائر الأئمة، يعني الإمام الحسن، الإمام الحسن يقول يعني: ذلك التاسع من ولدي أخي الحسين ابن سيدة الإماء يطير الله عمره في غيبته. وطبعا هذه كلها نص لها كثيرة جدا، يعني متواترة، يعني كلها يعني تدل على أن هناك غيبة للإمام، وبالتالي الغيبة تدل تدل على هذه النصوص، لا تكفي. قلت يعني لابد، ما دمت اؤمن بهذه النصوص واؤمن بهؤلاء الائمه كما ذكرت، وهم يعني حتى في المدرسه السنيه هؤلاء عدول، لا يعني لا يكذبون، ولا بالتالي هذا النص يدل على ان هناك مصدر له، يعني ان هناك غيبه دليل على ان لهذا مصدر، وقلت هذا يكفي. اما النصوص الاخرى المثبته لولادته، تاريخ ولادته، طبعا هذه تحتاج الى تحقيق كما ذكرت، هم يذكرون هذا. حتى انا قلت المؤمن ينطلق من هذا التسليم، اما تلك النصوص اذا ورد فيها شبهه فمن السهل ردها، لان الظروف في ذلك الحين لم تستدعي الاشهار. وبالتالي لو اشهر، لو قيل في ذلك الحين ان فلان كذا وهو في المحل الفلاني، طبعا سيؤدي ذلك الى مثل ما حصل لموسى عليه السلام. القران الكريم كيف خبأته، يعني ام موسى كيف خبأت ابنها الى اخره. هناك نص ايضا الامام الصادق، طبعا نصوص كثيره جدا في هذا المجال، يقول فيه: اما والله لا يغيبن عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم ما لله في ال محمد حاجه. وهكذا طبعا نصوص كما ذكرت كثيره جدا. وبالتالي قلت يمكن ان يكتفي بها احمد الكاتب او غيره اذا سلموا للنصوص ولم يدخلوا عقولهم ولا اهواءهم. طبعا للاسف يعني هؤلاء هذه الشخصيات يعني بعد ان طرحوا مثل هذا لاقوا يعني استقبالا كبيرا، ووسائل الاعلام و يعني اشياء كثيره، يعني اصبحوا يستضافون في كل المؤتمرات العالميه، وصارت لهم هاله اعلاميه كبيره. وبالتالي جاء ذلك، طبعا تلك المطامع كان لها تاثيرها. والا لو كان هذا الشخص ربما وحده في محله ولم يشهر هذا الاشهار، لربما تراجع عن هذه تراجع عن هذه الافكار بسهوله. ولكن طبعا كما قلنا، التثاقل الى الارض، الخلود الى الهوى، ذلك الجاه العريض، طبعا يجعل الانسان يستمرئ ويعجب بالحال التي هو فيها. الشق الثاني من السؤال، وهو مؤيد مكمل لما ذكرنا، اللي هو: هل توجد ادله على ولادته من كتب اخوان السنه؟ قلت في كتب السنه، في مصادر السنه وخصوصا الصوفيه، الكثير من الروايات، والكثير من الصوفيه يعتقدون هذا الامر، يعني ذكروه في كتبهم. طبعا هنا لا تحضرني، منهم مثلا الحافظ ابو محمد الطوسي البلاذري المعروف، طبعا له روايات بانه التقى بالامام المهدي ونقل عنه روايه بلا واسطه. طبعا هناك مصادر تكتبون، انا طبعا لا اكثر من ذكر المصادر لانها موجوده، فقط يكتب الشخص البلاذري لقاء الامام المهدي سيجد النص. كذلك ابو الفتح البغدادي المتوفى سنه 412 هجريه، ذكر في الحديث الرابع من اربعينه، من اربعينيه، طبعا في كتب السنه هناك الاربعين اللي هي كتب احاديث، يعني يجمعون في اربعين حديثا لورود بعض الاحاديث في فضل ذلك، فذكر حديثا يذكر هذا الامر، يذكر غيبه الامام المهدي وغيبته طبعا الطويله. كذلك احمد بن الحسن النامقي الجامي قال عنه: صاحبي ينابيع الموده، واما شيخ مشايخ العظام، يعني حضر شيخ الاسلام احمد الجامي النامقي والشيخ عطار الى اخره، وجلال الدين مولانا الرومي والسيد الى اخره. ذكروا في اشعارهم في مدائح من اهل البيت الطيبين مدح المهدي في اخرهم متصلا به. طبعا دائما عاده عندما يذكر الائمه ال 11 يذكر اخرهم 12 في كتب السنه نفسها، كل الكتب المتعلقه بالحديث عن فضل اهل البيت يذكرون الائمه الاثني عشر ويجعلون الامام المهدي هو الثاني عشر. منهم كذلك يحيى بن سلامه بن حسين الديار بكري الحصكفي المتوفى سنه 553 هجريه، ذكر الامام المهدي في قصيده طويله جاء في بعضها: وسائل عن حب اهل البيت، هل اقر اعلانا اقر اعلانا به ام اجحد؟ هيهات ممزوج بلحمي ودمي، حبهم وهو الهدى والرشد، حيدرة والحسنان بعده، ثم علي وابنه محمد وجعفر الصادق، إلى أن ذكر جميع الأئمة، وختمهم طبعا بالإمام المهدي، وذكر أيضا غيبته. هي قصيدة طويلة جدا موجودة. وقلت الآن يعني في الطرق الصوفية يذكرون أمثال هذه القصائد وموجودة في كتبهم، ويذكرون ولادة الإمام المهدي ويسمونهم اثنا عشرية السنة، يعني هذا مصطلح موجود، يعني اثنا عشرة السنة هم يعني نفس مدرسة الصحابة ونفس ينتمون في مذهب الشافعي، خصوصا الشافعي أو غيره، ولكن يؤمنون بأن هؤلاء الأئمة الاثنا عشر هم المذكورون في الحديث الخلفاء الاثني عشر، ويجعلون الإمام المهدي هو خاتمتهم. طبعا أكبر دليل في كتب السنة على الإمام المهدي وكونه غائبا هو الحديث الاثني عشر، لأنهم يتفقون، يعني حتى ابن كثير نفسه يذكر أن الإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي. وبالتالي يعني لو طبقنا هذا المقياس يعني فسنجد، وخاصة إذا قلنا هم متتالون، طبعا هم يعني الصوفية يقولون بأن هؤلاء الأئمة متعاقبون، يعني متتالون بعضهم وراء بعض، وبالتالي يصبح لهذا الدليل وحده كاف في هذا الأمر. كذلك ابن عربي المعروف يعني ذكر ذلك في الفتوحات المكية في الباب 66 و300، يقول فيه: واعلموا أنه لا بد من خروج المهدي، لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا إلى آخره، وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. ويذكر كذلك أنه من النسب المعروف اللي هو ابن الإمام الحسن إلى آخره، الحسن العسكري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك منهم صيب ابن الجوزي الحنفي، ذكره واعتبره آخر الأئمة، واعتبره من نسل الإمام الحسن العسكري. وهكذا الشيخ الفقيه الكنجي الشافعي، طبعا هذه كلها موجودة يعني بسهولة أن تصل، أن يصل الذي يريد هذا الأمر إلى الكتب، يعني ابن الصباغ المالكي، الشيخ الرفاعي، قلت هذا كله بالإضافة لمشايخ الطرق الصوفية، ابن خلكان ذكره كذلك. طبعا كثير الذين ألفوا في كتب التاريخ وذكروا الأئمة يتكلمون عن هذا الأمر، وهناك نصوص كثيرة في هذا المجال، وهناك أحاديث كما ذكرت في هذا المجال. إذا طبعا أختم هذه الكلمة بنصيحة فقط للشيخ أو الأستاذ أحمد الكاتب، بأن يراجع نفسه وأن يراجع القيم التي كان يؤمن بها سابقا، وطبعا عندما كان طالبا وعندما كان باحثا وعندما كان أستاذا، قبل أن يخرج هذه الخرجة أو قبل أن يتبنى هذا المشروع، ويرى الفرق. يعني الآن هل بريطانيا، هل أمريكا، هل أوروبا هي المخلص؟ يعني هل هذه الديمقراطية الغربية المملوءة بالظلم والجور هي المخلص؟ هل ذلك الانحلال الأخلاقي هو المخلص؟ هل ذلك الانفلات عن الله، هل ذلك الإلحاد هو المخلص؟ وبالتالي ما دام ليس هو المخلص، فلماذا لا نعود إلى أصولنا ونعتقد أن هناك إماما مخلصا نتعلق به قبل أن يوجد؟ وهنا قيمة اعتقاد حياته ووجوده له تأثير، لأن تجعل الإمام المهدي ليس مؤثرا فقط في الجيل الذي يوجد فيه، بل مؤثر في كل الأجيال، مؤثر في كل الذين يؤمنون به، لأنهم يبايعونه كل حين ويدعون له كل حين ويتوسلون به إلى الله كل حين، وبالتالي يشعرون بالأنس به. وطبعا الأنس به هو الأنس بالله سبحانه وتعالى، هو الأنس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وارث الأنبياء ووارث الأئمة، وبالتالي التعلق به وتعلق بهم جميعا. فعندما نزيل هذا المعنى ماذا يبقى؟ طبعا للأسف يعني هناك الحرب التي تشن على الأمة تشن من هذا الباب، تشن كما قلنا عن طريق أولئك الذين لا يعرفون من التشيع إلا السب واللعن وغيره، وتشن عبر هؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم أنهم باحثون، وتشن كذلك عبر مثلا القابنجي الذي يرتدي العمامة السوداء ثم يذهب ويضحك على الجنة ويسخر على الجنة ويلحد، يعتقد يقول الله غير موجود وهو بعمامته في الأصل. عندما تتكلم هذا الكلام اترك العمامة، لكن هو لا يتركها. لماذا؟ حتى يشوه، حتى صار الكثير من الناس يقولون الشيعة لا يؤمنون بالجنة، ودليلهم هو القبانجي، مع العلم أن الذي أشهر القبانجي والذي أعطاه ذلك الجاه وكذا هو الإمارات العربية المتحدة، بينما إيران كان في سجن في مرة، طبعا بسبب بعض المواقف سجن. فبالتالي لكنهم يعتقدون أن هذا، واستقبل من رئيس من أمير في الإمارات، حتى نعرف أن هؤلاء في الحقيقة يمثلون مشروعا تهديميا ليس للمدرسة الشيعية فقط، بل للمدرسة السنية أيضا. هم يذكرون أشخاص، يعني يعرفون أن الأمة قائمة على أشخاص، عندما يهونون من أمر الإمام علي أو الإمام الحسين أو الإمام المهدي أو غيرها من هذه القامات الرفيعة التي تبنى عليها الأمة، حتى الرسول صلى الله عليه وآله يقزمون منه إلى آخره، وينتقدون حتى دولة النبوة ينتقدونها. يعني لو طبقنا طروحات أحمد الكاتب على دولة النبي، الدولة التي أقامها رسول الله في المدينة المنورة، لا أيضا خرجنا أنها دولة متخلفة يعني بحسب اعتباره. وبالتالي طبعا هؤلاء الحداثيون التنويريون أصحاب طبعا المتأثرون بالغرب، هؤلاء طبعا خطر على الأمة، ولذلك لا بد من الحديث والتحذير منهم، ليس التحذير فقط العاطفي، التحذير العلمي، الرد على طروحاتهم بطريقة علمية، حتى نحمي الأمة من آثار هؤلاء الدعاة للأسف إلى أبواب جهنم للأسف، لأن الذي لن يتعلق بهؤلاء سيسقط في الشياطين. عندما لا تكون له أولياء، عندما لا يكون له خليفة، وعندما لا يكون له إمام، لابد أن يقع في أحضان الشياطين، نعوذ بالله منهم. ونسأل الله أن يجعل قلوبنا معلقة بأوليائه، وأن يمنحنا بركاتهم، وأن يمنحنا أنوارهم، وأن يجعلنا من أنصارهم، وأن يجعلنا نتبرك بثرى أقدامهم، والحمد لله رب العالمين.